ثم قال جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم. نعم، إنما المؤمنون. ثم قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. شوف، لما قالت الأعراب آمنا ورد الله عليهم لأنهم لم يؤمنوا وإنما أسلموا، والإنسان يجب عليه أن يقول الحقيقة ويصدق في القول. بين سبحانه من هو المؤمن، من هو المؤمن؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله، صدقوا بقلوبهم ونطقوا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم، هذا هو المؤمن. الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، هذا هو الإيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، أي وآمنوا برسوله، آمنوا بالله ربا ومعبودا وبأسمائه وصفاته وأفعاله، وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم نبيا مبلغا عن الله، واتبعوه، صدقوه، اتبعوه وعزروه ونصروه، هذا الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. الذين آمنوا، إنما المؤمنون هذا حصر، إنما المؤمنون هذا حصر يقتضي إثبات الحكم لما بعد إنما وينفي الحكم عما قبلها. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله، آمنوا بالله ورسوله إيمانا باطنا وظاهرا، ثم لم يرتابوا، لم يرتابوا، لم يحصل عندهم شك أو تردد، بل كانوا صادقين في إيمانهم إيمانا لا يعتريه شك ولا تردد في الإيمان بالله أو الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما اللي يتشكك في الإيمان بالله ويتردد، أو يتشكك في الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتردد، فهذا ليس بمؤمن، هذا شاك والعياذ بالله، هذا في قلبه ريب وشك، ليس بالمؤمن. الإيمان لازم يكون جازم، لازم يكون جازم، ليس فيه شك أبدا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. أما إذا جاك وسواس من الشيطان هذا لا يضر، وليس هذا شكا، هذا يسمى الوسواس، فلا تنفعل معه أو تلتفت إليه، اتركه، هذا وسواس وليس شكا. إنما الشك هو التردد، هذا هو الشك. آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، والريب هو الشك، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، هذا البرهان على صدقهم أنهم جاهدوا في سبيل الله، جاهدوا في سبيل الله بأموالهم فأنفقوها في طاعة الله وفي إعزاز دين الله وفي الدعوة إلى الله وبناء المساجد وتجهيز الغزاة، تجهيز الغزاة في سبيل الله، جاء هذا الجهاد بالأموال وأنفسهم، والجهاد بالمال مقدم لما فيه من المصالح العظيمة، مقدم على الجهاد بالنفس. جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأنفسهم باشروا القتال، دخلوا المعركة لإعلاء كلمة الله عز وجل. أما الذي عنده شك أو ريب فإنه يتأخر عن المعركة ويتردد، أما كونه أقدم إلى المعركة ودخل، هذا دليل على صدق إيمانه، حيث قدم نفسه لله عز وجل غيرة لدين الله، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، بهذا القيد في سبيل الله. من هو المجاهد في سبيل الله؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل من أجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كان هذا هو القصد لإعلاء كلمة الله، فهو الذي في سبيل الله. ليس كل من قاتل أو بذل المال يكون مجاهدا في سبيل الله، قد يكون له أغراض، إما رياء وإما سمعة وإما عصبية وإما أغراض، الناس كثيرة وتختلف، لكن الغرض الصحيح من الجهاد هو إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: أولئك هم الصادقون. هم الصادقون في إيمانهم. فالإيمان كما يقول الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. هذا هو الإيمان، ليس الإيمان بالتحلي والمظاهر ولا بالتمني، تمنى الإنسان أنه يكون كذا أنه يكون كذا، ولكنه ما وقر في القلوب، يعني ثبت ولم يحصل فيه ريب، ولم يحصل فيه ريب، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال الظاهرة. الجهاد في سبيل الله، الصلوات. في الآية الأخرى يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ويقول جل وعلا: قد أفلح المؤمنون. من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فدل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد، لأن الله ذكر هذه الأعمال من حقيقة الإيمان. فليس الإيمان باللسان فقط، وليس الإيمان بالقلب فقط، وليس الإيمان بالأعمال الظاهرة فقط، ولكنه بمجموع هذه الأمور، مجموع هذه الأمور: قول باللسان، اعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، زادتهم إيمانا، يزيد بالطاعة، وعلى ربهم يتوكلون، يفوضون أمورهم إليه، أولئك هم الصادقون. وفي الآية الأخرى: أولئك هم المؤمنون حقا، هم المؤمنون حقا. ثم قال جل وعلا: قل أتعلمون الله، ثم قال سبحانه وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يعني إن الأعراب لما قالوا آمنا كأنهم يعلمون الله ويخبرون الله، يخبرون الله بدينهم. هل الله يخفى عليه شيء يحتاج إلى من يخبره؟ هذا إنكار من الله جل وعلا، إنكار عليهم في قولهم آمنا، إنكار عليهم في قولهم آمنا، لا داعي إلى قولهم آمنا، لأن الله يعلم إن كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين، ما في حاجة. ولا تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، محيط علمه بكل شيء، ومنه إيمان المؤمن فإنه يعلمه سبحانه وتعالى، والله بكل شيء عليم، بكل شيء لا يخفى عليه شيء، لا من الإيمان ولا من الكفر ولا من الطاعة ولا من المعصية ولا غير ذلك، ولا من الظاهر ولا من الباطن، يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى من السر، فلا حاجة إلى أنك تخبر الله. ومن هذه الآية أخذ العلماء أنه لا يجوز النطق بالنية، لأن تقول نويت أن أصلي، نويت أن أحج، نويت أن أزكي، نويت أن أتصدق، هذا من تعليم الله عز وجل وهو منكر. اعمل العمل ولا تقل نويت، لأن الله يعلم النيات، والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتلفظ بها عند الشروع في الأعمال، فهو بدعة، بدعة من ناحية أنه غير مشروع، وإخبار لله عز وجل، والله لا يحتاج إلى إخبار، إنه يعلم بدون إخبارك، ويعلم ما في قلبك ولو تظاهرت، يعلم الصدق من الكذب.